سلط عليهم التتر فقتلوا الفقهاء والكبرى والعلماء والخليفة وغيرهم، وبدأوا بالعلماء. وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه لما ذكر هذه القضية قال: لقد ترددت كثيرا هل أكتب ذلك أو لا أكتبه، فإن النفس لم تقدم على ذلك لما فيه من الأمور التي تدمي الكبد، ولكن لا بد من تسجيل التاريخ. ذكروا أنهم قتلوا في يوم واحد 3 ملايين، 3 ملايين في يوم واحد في بغداد، حتى أصبحت الخيل تمشي على الجثث والدماء تصل إلى ركب الخيل. وأخذوا الكتب مكتبات المسلمين وألقوها في النهر، حتى أصبح ماء النهر متغير من الحبر، فعاثوا في الأرض فسادا، شيء عظيم جدا، مقتلة ما صار مثله. ثم استمر القتل حتى فسدت الهواء وفسد الجو، صاروا يموتون موتا ذريعا، وتركوا البلاد تباب قد خربت. ثم عادت الكرة مرة أخرى وجاءت إلى الشام، إلى دمشق في وقت تيمور الأعرج الخبيث الظالم العنيد الذي جاء من سمرقند، فصنع كما صنع التتار فيه وأشياء كثيرة. ولكن ليس معنى هذا أنه يقضى على الأمة نهائيا، لا بد أن يبقى فيها طوائف، غير أنه يقضى على معظمها. فإذا قتل الخليفة وقتلت جنوده وقتل العلماء وقضي على بلاد الخلافة، فماذا يبقى؟ تبقى الأمور ضعيفة، والمسلمون في ارتباك وخوف، وخوف شديد. فالمقصود أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله بعد هذا: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة يقصد بهم العلماء والأمراء، هؤلاء هم الأئمة، العلماء والأمراء. إذا صلح العلماء والأمراء فالناس تبع لهما، وإذا فسد هذان الصنفان الناس كلهم يفسدون. وهؤلاء هم الأئمة، هم الذين يؤتم بهم ويقتدى بهم. وإذا كانوا ضالين فالناس يضلون تبعا لهم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإنها لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وهذا هو الشاهد من الحديث، والفئام هي القبائل. ومعنى يلحق بالمشركين إما أنهم يدخلوا في دينهم ويتركوا دينهم، يرتدوا إلى دين المشركين وإن كانوا في بلادهم، أو أنهم يذهبوا إلى المشركين في بلادهم ويكونون معهم. ومن سبر الأحوال ونظر وإذا الأمران قد وقعا ويقع. والمقصود بهذا أنها تحصل الردة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ناسا يرتدون عن دينهم، فيصبح كلام هؤلاء الجهلة باطل بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالواقع. وحتى تعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان. والوثن لا يشترط أن يكون نصبا منصوب معين على صورة شخص أو صورة حيوان، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. والعبادة اسم جامع لكل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه ورضيه، فمن صرف شيئا منها لمخلوق من المخلوقات فقد جعل ذلك الشيء وثن أو صنم يعبد. وقد جاء في الصحيحين أنها لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم قديم في الجاهلية في بلاد دوس، وهذا خبر صحيح ولا بد من وقعه وقد وقع، وربما يبعث مرة أخرى ويقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا يكذب قول هؤلاء، فيكون الحديث الذي يستدلون به إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه سيرضى بما يوقعه من التحريش بينكم أو نحو ذلك، أن المعنى أن الشيطان يأس أن تعود جزيرة العرب جاهلية كما كانت، هذا معناه كما كانت قبل البعثة، فإن هذا لا يكون بإذن الله، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يقع فيها الشرك. وقوله وإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة يقول العلماء يصح أن تطلق على جماعة، وهذه الجماعة تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وقد تكثر مرة وقد تقل أخرى. ويقول النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم يجوز أن تكون هذه الجماعة مختلفة الاتجاهات والأعمال، بين شجاع يقاتل في سبيل الله، وبين تاجر ينفق في الدعوة إلى الله، وبين فقيه يعلم الناس وينشر دين الله، وداعية يدعو إلى الحق، إلى غير ذلك. ويجوز أن يكونوا مجتمعين، ويجوز أن يكونوا متفرقين، ويجوز أن يكونوا في قطر واحد، ويجوز أن يكونوا في أقطار مختلفة، وأن يقلوا ويكثروا. هذا معنى كلام النووي رحمه الله، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه الحديث. أما ما جاء في بعض الروايات أنه في الشام كما جاء في رواية معاذ وهي في صحيح البخاري، فإن هذا لا يلزم أن يكون في الشام دائما، ولكن يكون في وقت دون وقت، والواقع يشهد لهذا. والشام يطلق على البلاد المعروفة الآن بالأردن ولبنان وسوريا وبعض أجزاء من تركيا، كلها يطلق كان يطلق عليها الشام. وقد جاء في بعض الروايات أنه في فلسطين، أن هذه الطائفة في فلسطين، فيكون ذلك في وقت من الأوقات. ومعروف الآن أن فلسطين فيها اليهود أشر عباد الله وأشر خلق الله، ولكن سيأتي يوم من الأيام يكون فيها الموحدون ويقتلون اليهود، ويكون ذلك في آخر الزمان، الله أعلم متى يكون. وقوله وإنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابون يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. المقصود بالثلاثين الذين يكون لهم قوة وأتباع ودعوة، وإلا فادعاء النبوة لو مثلا تتبع من ادعى النبوة لبلغوا آلاف آلاف، ليس ثلاثين، ولكن بعضهم قد يكون مريض، بعضهم يصاب بشبه جنون يدعي النبوة، ولكن المقصود الذين صار لهم سلطة وصار لهم أتباع وقوة، مثل الأسود العنسي الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل قبل موته صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء إليه أبو مسلم الخولاني فقال له: تشهد أن نبي؟ قال: لا أسمع. قال: تشهد أن محمدا نبي؟ قال: نعم. فأمر أن يلقى في نار، تضرب نار فيلقى فيها، فلم تضره النار، وخرج منها كأن لم يكن هناك نار، وهو من التابعين ليس من الصحابة. ولما قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل إبراهيم الخليل، من ألقي في النار فلم تضره. ثم سلط الله جل وعلا رجلا من أهله فقتله، قتل هذا الأسود الخبيث. ثم كذلك مسيلم الكذاب خرج وصله أتباع وصله قوة وأنصار، صار فيه معركة بينه وبين الصحابة هائلة، قتل فيها من حفظة القرآن 70 من الذين كانوا يحفظون القرآن، وكان هذا هو السبب في جمع أبي بكر للقرآن، خوفا أن يكثر القتل في القراء فيذهب شيء منه، فجمعوه وكتبوه في الصحف. ثم كذلك خرج طليحة الأسدي في بني أسد وزعم أنه نبي وتبعته قبيلته، وصار قتال بينه وبين الصحابة فانهزم، ثم بعد ذلك تاب وقتل شهيدا في وقعة نهاوند. وكذلك بعد ذلك خرج المختار بن عبيد الثقفي، خرج في البصرة وفي الكوفة، فأول ما خرج خرج نصرة للحسين رضي الله عنه، ففرح الناس به وتبعه خلق على ذلك، وتتبع قتلة الحسين فقتل أكثرهم. ثم بعد ذلك زعم أنه نبي وأن جبريل يأتيه ويكلمه، فقاتله مصعب بن الزبير حتى قتله. ثم كذلك الحارث في زمن عبد الملك خرج وصله أتباع فقتل، ثم تتابعوا إلى أن جاء القادياني الخبيث الذي ادعى أنه نبي وله أتباع اليوم في أنحاء الأرض، ولهم دعوة ومجلات ما يقرب من 40 مجلة يصدرونها دعوة لدينهم، عندهم أموال، عندهم دعاة، ويفسرون القرآن على حسب رأيهم، وأن سيدهم نبي، ولا يشك مسلم أن هذه ردة وكفر وتكذيب للقرآن. ثم لا ينتهي الأمر، فيكون آخر من يدعي النبوة الكذاب الأكبر الدجال الذي سيخرج والذي حذرنا منه. من الأمور العجيبة التي يعني تدل على استهانة بأمر الله والاستهانة بحياة الإنسان، والضحك على الناس في أديانهم. أن رجلا خبيث خرج وسمى نفسه لا، قال أنا لا، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وقال أنا قد أخبر عني الرسول، فقال لا نبي بعدي. ونظير ذلك أن امرأة خرجت وادعت النبوة، فلما قيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه لا نبي بعده، والله جل وعلا يقول ولكن خاتما، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، قالت ولكنه لم يقل لا نبي بعدي، أنا نبي، أخبر أنه لا يكون نبي ولم يخبر أنه لا يكون نبي. سخافات واستهانة في عقول الناس وفي أديانهم إلى هذا الحد. وليس معنى هذا أنه مثل ما يقول بعض الأدباء إن هذه من الطرائف، هذه من الطرائف، هذه هذا كفر، كفر واستهانة بأمر الله جل وعلا وبدينه وبأديان الناس وعقولهم وأفكارهم. والمقصود أن هذا العدد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود به من يأتي ويظهر ويكون له قوة، وآخرهم المسيح الدجال الذي سيكون هو آخر الكذابين وهو أعظم الكذابين. لماذا؟ لأنه أول ما يخرج يزعم أنه مصلح وأنه يريد أن يقضي على الظلم والظلمة، فإذا تمكن ومكن من ذلك ادعى النبوة وقال أنا نبي، ويأتيه الوحي فيتركه كثيرا ممن كان يتبعه، ولكن يفتن به أكثر، ثم بعد ذلك يتمادى به الأمر ويقول أنا رب العالمين، ويكون عنده من الفتن الأمور العظيمة، حتى أنه يقول للأرض انبتي، يقول للسماء امطري، ويقول للأرض انبتي، فيحصل ذلك. ويأتيه الرجل ويقول له إذا أحييت أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول نعم، فيتمثل له شيطانان، واحد بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، فيقولان له يا بني آمن به فإنه ربك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به فن أو عن فإن الرجل يأتيه واثقا من نفسه فلا يزال حتى يتبعه، زال من الفتن التي يرى حتى يكون متبعا له. وإن كان رجل من بني آدم ورجل ناقص أيضا، لأن عينه اليمنى عورة مطموسة كأنها عنبة طافية، ومكتوب بين على جبينه بجبهته كافر، ولكن هذا يقرأه المؤمنون وأكثر الناس لا يقرؤونه، فهو يأتي بفتن عظيمة حتى يمر على القوم ويردون دعوته فيمحلون، وفتنة يفتقرون، ويمر على القوم ويستجيبون له فتغدق عليهم الدنيا. ولشدة فتنته أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وأخبر أن كل نبي حذر أمته المسيح الدجال، وأنه خارج في هذه الأمة ولا محالة، لأنه ليس بعد هذه الأمة أمة. أما عيسى عليه السلام فلا ينافي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لأن عيسى وإن كان رسولا فإنه ينزل حاكما بهذه الشر، بهذا الشر، فهو من هذه الأمة، بل هو أفضل هذه الأمة، هو أفضلها على الإطلاق. وقد صحت الأحاديث عن رسول، بل تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينزل ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، يعني أنه لا يقبل الإسلام، وهو الذي يقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال الكذاب. وقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، هذا أيضا فيه بشارة أن الحق لا يزول ولا يضمحل، بل لا بد أن يبقى أمة تقاتل على الحق وتدعو إليه، ولا يضرهم المخالف ولا الخاذل، الخاذل يكون منهم، ممن على دينهم على ملتهم، ولكنه يخذلهم بمعنى أنه لا يساعدهم ولا يناصرهم، أما المخالف فليس على نهجهم ولا يضرهم لا هذا ولا هذا. وقوله حتى يأتي أمر الله، هذا لا يخالف ما جاء في صحيح مسلم أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في رواية حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني أنه لا يذكر الله أصلا. شرار الناس الذين يبنون على القبور، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو كما في الصحيح إنه يأتي ريح فتقبض كل من في قلبه إيمان، فيبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. قال له أحد الصحابة اعلم ما تقول، أما أنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فقال له إن قيام الساعة المقصود به ساعتهم، يعني هي هذه الريح، هذا هو الصواب. فليس في بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منافات. نعم. الحديث ولمسلم إلى آخر هذا الحديث، رواه أبو داود في سننه وابن ماجة بالزيارة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54. قوله زوالي الأرض، قالت توربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي، طيبي طيبي نسبة إلى الطيب، طيب. قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول.

ويحدث التفرق ويحدث بعد ذلك التدابر ثم التباغض ثم التقاتل. فهذا هو الذي إذا حدث أصيبت الأمة بتسليط الأعداء عليها، لأن بعضهم سلط على بعض أولا. وإذا حدث شيء من ذلك فعلى الإنسان يصبر، عليه أن يصبر ويحاول تلافي هذا الشيء بكل ما يستطيع، ولا يضرم النيران ويزيد الاختلاف اختلاف، فيصبح مثلا يغري الذين مثلا قد لا يكون عندهم علم، وقد يكون عندهم من الغرور ما يحدوهم إلى التمادي في هذا الباطل. لا يجوز أن يتمادى معه، يجب أن يتلافى الأمر بكل ممكن، وإلا يكون شريكا لهؤلاء. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله وكتابه أو دينه. ما دام المؤمنون نهجهم وعقيدتهم وهدفهم واحد، فالفهوم لا يجوز أن تكون مجالا للتنافر والتباغض، ولا يمكن أن يكون فهم هذا كفهم هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله جل وعلا به كمثل غيث أصاب أرض فكان منها أرضا طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا وكان منها طائفة قيعان فأمسكت الماء. قيعان لا تنبت الكلى ولكنها أمسكت الماء، فورد الناس وارتووا وانتفعوا. ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فجعل الناس بالنسبة للوحي ثلاثة أقسام: قسم أهل فكر وأهل علم يستطيع أن يستنتج من النص ما لا حصر له من الأحكام، وهذا مثل الذي مثله بالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلى الكثير. وقسم آخر ليس عنده فكر ولكن عنده حفظ، يحفظ النصوص فينتفع الناس بحفظه. وقسم ثالث لا حفظ ولا فهم ولا فكر، أهل إعراض ليس لهم اهتماما بأمر الدين، فهؤلاء مثل السبقة، السباخ الذي ينزل عليه المطر ويزيدها ملحا وأذى للناس، لا تنبت كلى ولا تمسك ماء. وهكذا ينبغي للإنسان أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان له يعني يقصد بخلافه أن يظهر على الناس وأن يشار إليه وأن يقال فلان عالم أو فلان مجادل أو أنه يستطيع أن يغلب فلان ويرد على فلان، فهذه الحالة السيئة التي نسأل الله العافية يكون داخلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري فيه السفهاء ويجاري به العلماء فله النار، نسأل الله العافية. كن من هذا القبيل. ولهذا يكون الخلاف الذي فيه يقصد إلى الوصول من الحق لا يجوز أن يكون مسارا للبغضة والتفرق، فليجب على الإنسان إذا أرشد ونبه على معنى من معاني النصوص أن يشكر من نبهه وأرشده على هذا، وأن يكون هذا داع للتقارب والصلة والمحبة ولا يكون داع للتناظر. ومن الأسف بعض طلبة العلم إذا نبه على شيء وقيل له إن معنى هذا كذا وكذا، أو إنك في قولك كذا وعمل كذا قد أخطأت معنى النص، أخطأت كذا وكذا، أصبحت المسألة عداوة، أصبح يعاديك ويبغضك لأنك نبهته، لأنه يريد أن يكون أعلم منك وفوقك، فكأنه يتصور في نفسه أنه هو الكامل. ليس هذا خلق طلبة العلم، وليس هذا مسلكهم، هذا مسلك الجهلة الظلمة الذين يريدون العلو في الأرض. والمقصود أن دواعي الخلاف ليست هي نصوص الكتاب والسنة، بل نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى الاتفاق وإلى التواد والتراحم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أما إذا لم يسلم المسلمون من لسانه أو من يده فإسلامه غير مستقيم ومستقل من ذلك ومستكثر. وأما كون الإنسان يريد مثلا بيان الحق وإيصاله إلى الناس، فبيان الحق له أسلوب وله طريق قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الله جل وعلا في كتابه. ومعلوم أنك إذا أردت مثلا دعوة إنسان وأتيته بالعنف والازدراء والسخرية وما أشبه ذلك فإنه يزداد بعدا منك ونفورا عن قولك، ويحاول أن يرد كلامك عليك. يجب أن يكون الإنسان هدفه في كلامه شيئين، أحدهما أداء الحق الواجب عليه، فإن الله جل وعلا أخذ على العلماء أن يبينوا لمن لا يعلم، وأخبر أن الذي يكتم العلم أنه ملعون، وأن الملائكة الله يلعنه والملائكة تلعنه والدواب تلعنه، وأن كل لاعن يلعنه. هذا الشيء. الشيء الثاني رحمة الناس وطلب هدايتهم، لأن المسلم أخو المسلم، يجب عليه أن يود لأخيه ما يود لنفسه، ولا يكون له مقصد آخر فيهلك. هذا الذي يكون له نصيب من قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الكافر ويقول له: يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ هكذا يقول، يكنيه بكنيته ويقول: ألا تسمع مني؟ يقول: قف وقف، ألا بكلمك وأنت كذا وكذا. وليس معنى ذلك أنه يوده، لأن هذه الطريقة للسماع الطريقة لإيصال الحق للناس. النفوس جبلت على أنها لا تقبل ممن يتنقصها، ممن يزدريها، لا تقبل ذلك، بل تزدريه وتتنقصه، وربما زاد الأمر فوق ما يتصور هو. وهذا شيء يقع فيه كثير ممن يتصدى للدعوة للبيان، إما لأنه لم يصل في العلم إلى الدرجة التي يجب عليه أن يصل إليها، وإما لسوء نية وطوية عنده، وإما لغير ذلك من الآفات التي تعترض الإنسان، فعلى الإنسان يتقي ربه وألا يكون سببا في خلاف الأمة، سواء كانت الأمة التي تختلف كثيرة أو قليلة. قوله رواه البرقني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال: إن ربي زوال الأرض، فأريت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال: بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين ثم اتفق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. قول الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يقول: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم إن القضاء إذا كان قضاء مبرما، هذا ليس صحيح. القضاء كله الذي يقضيه الله جل وعلا لا يرد، كل قضاء يقضيه ليس له راد، فلا راد لما قضى جل وعلا، وكل شيء يقع في الكون قد قضاه الله جل وعلا، لأنه كما سبق بالأمس أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومقادير الأشياء تعم كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار جل وعلا، وقد أخبر جل وعلا أنه ما يسقط من ورقة من شجرة ولا حبة ولا صغير ولا كبير ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، والكتاب هذا هو الكتاب الذي كتبه جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وليس فيه زيادة ولا نقص. وفي هذا الكتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وأهل النار ما يزاد عليهم واحد ولا ينقص منهم واحد، فكل شيء قد كتب وانتهى ولا يرد ذلك. ثم يتصور الإنسان أن معنى هذا أنه مجبر على شيء مكفور عليه، لأن هذا غيب، والله أمر الخلق بأن يعملوا بالاجتهاد، يجتهدوا ويحرصوا على الخير، وهم لا يعرفون الكتاب، إنسان ما يعرف ماذا كتب عليه، ومع ذلك لا يعمل شيء إلا وقد كتب، كل شيء يعمله مكتوب لا يمكن أن يخرج عن هذه الكتاب. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجيزا، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وفي عمله أحب إلى الله، وأنه أكثر خير من المؤمن الضعيف الكسلان، لأن خيريته في العمل. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي ينفع، قال احرص على ما ينفعك. والحرص هو بذل الوسع والاجتهاد في الطلب لأن لا يترك شيء، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. لا تقول إذا كان مكتوب عليه كذا وكذا ما في فائدة، لأن الكتابة حصلت لكل شيء، الأسباب والمسببات كتبت، وأنت أمرت بالعمل، فعليك أن تمتثل الأمر وتجتهد. فإن مثلا بذلت السبب واجتهدت ثم لم تتحصل على النتيجة المطلوبة، هنا لا تلوم، لا تتلوم ولا تلوم نفسك ولا تلوم القدر وتقول لو أني فعلت كذا وكذا، ما في فائدة. هذا فيه تحسر وفيه ميل إلى ما يريده الشيطان، وهو التأسف والحسرة، وثم بعد ذلك العود على أن يكره الواقع ويبغض ما وقع له. وإنما على الإنسان أن يعلم أن هذا الشيء مقدر، لا يمكن أن يرد، ولا يمكن أن يقع خلافه لو عمل أي عمل. والمقصود أن الكتابة السابقة لا تنافي العمل ولا تنافي الحرص، فإن كل شيء مكتوب، والله جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه سيوجد وسيكون عنده ميل إلى الباطل ومحبة الله وبغضا للحق وعدم إرادة الله، فكتب ذلك، فيقع على وفق كتابته، ويعلم أن هذا المخلوق الآخر عنده حب للحق وكراهية للباطل وعمل للحق وإرادة له، فكتب ذلك ويقع، سيقع كما كتب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كل ميسر لما خلق له. يعني أن العمل الذي يكتسب به الخير سيسهل عليه وتيسر أسبابه، ومن ذلك الاجتهاد، اجتهاده. وإذا اجتهد لا يلوم الإنسان نفسه، بخلاف ما إذا فرط فإن اللوم عليه. لهذا قول بعض السلف لما لين بكثرة الاجتهاد قال سوف لا أدخر شيئا من اجتهادي حتى لا أندم، إذا ألقيت في النار أقول قد بذلت ما أستطيع فلا أندم على نفسي، وإن كان في الجنة فلن يضيع عمله واجتهاده، سوف يرفع درجاته. ثم الوقت، وقت الإنسان قصير، لحظات كأنها لحظة. يتأمل الإنسان ما ذكره الله جل وعلا عن الساعة، أخبر أنها كلمح البصر أو هي أقرب. أخبر جل وعلا عن المجرمين أنهم يقسمون، يحلفون أحلاف بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة، قسم أنهم ما لبثوا غير ساعة. هل نسوا؟ ما نسوا، يعرفون أنهم لبثوا في الدنيا كذا وكذا، ولكن ما هي عبارة أنها ساعة فقط أو أقل من الساعة، كلمح البصر. فلا يجوز أن يذهب هذا الوقت القصير الذي سوف ينسى، يجوز أن يذهب باكتساب السيئات والقرب إلى النار يجب أن يجتهد الإنسان ويكتسب بهذه السويعات القليلة رضا الله والسعادة الأبدية، يحرص على ما ينفعه ولا يعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يقول ابن القيم هذا يجب أن يتعلمه كل مسلم وأن يعمل به، فإن كل واحد مضطر إليه ضرورة. احرص على ما ينفعك ولا تعجزه، وكل نقص يأتي الإنسان فهو من عدم العمل بهذا الحديث. نعم. قوله: وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. معنى تدور رحى الإسلام دوران الرحى على أهله، على أهل الإسلام، والرحى إذا دارت تطحن، وطحنها يكون البشر، طحنها البشر. وهذا من الإخبارات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، ووقعت كما أخبر. فدارت الرحى، دارت في آخر أيام الصحابة، فقتل فيها خلق كثير جدا، وهذا عبارة عن الحروب التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق، للشام مع معاوية وأهل العراق مع علي بن أبي طالب، وما قبلها من ما كان في قتال الجمل وغيره، فقد اشتغلوا في القتل بينهم وتركوا القتال الذي كان أولهم يقاتلونه في قتال الكفار، حتى طمع الكفار في بلادهم وأخذوا أطراف البلاد بسبب ذلك. وقوله: إن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم الأمر فسبعين سنة، المقصود بقيام الأمر الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم النفاق والسمن. فالقرون التي مضت كانت في عافية وفي خير، فصارت الفتن في المتأخرين. وفي الصحيح حديث أنس أنه قال: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا عام، ولكن ليس معنى ذلك أن الشر يكون في كل فرد، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود النسبة، فإن الشر في المتأخرين نسبته أكثر من نسبته في المتقدمين، حتى يأتي اليوم الموعود الذي أخبر الله جل وعلا أن آخر الأيام التي تقوم فيها الساعة لا يعرف الله ولا يذكر اسمه جل وعلا، ويتهارجون كتهارج الحمر، فهم شرار خلق الله، وعليهم تقوم الساعة. والساعة عبارة عن نفخ الصور، هذه هي الساعة، نفخ الصور نفختان: نفخة الأولى لهلاك من كان حيا وذهاب كل شيء، حتى الجبال تسير تصبح كالعهن المنفوش، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذارها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، وتتفطر الأرض تتصدع، والسماء كذلك، وتسقط النجوم، المطر نجوم يصير، مطر ولكم من نجوم، وأهوال هائلة جدا، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة أخرى فيحيى كل ميت، ويجمعون في هذه الأرض التي بدلت ومدت مد الأديم حتى تتسع لهم هم والملائكة الذين يحيطون به، فيبقون قيام وقتا طويلا جدا جدا لا يتصوره الإنسان ولا يعقل أن الإنسان يستطيع أن يبقى كذا، ولكن ما في موت، ما في موت. هذا البعث بعد النفخ في الصور الثانية واستقرار كل روح في جسدها بعدما ينبت من قبره كما مات، هذا الاستقرار ما يقبل المفارقة، استقرار للروح واتصال بالبدن اتصالا ما يقبل المفارقة أصلا، ما فيه موت أبدا، وإنما فيه عذاب أبدي دائم أو نعيم سرمدي ما دامت السماوات والأرض. ولهذا يقول الله جل وعلا في أهل العذاب: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني تأتيه أسباب الموت لو قدر أنه يموت، لكن ما في موت أكثر من أنه يلقى في جهنم تتضرم عليه ويصبح وقود لها ولا يموت، وإنما تحترق، يحترق جلده ولحمه، يحترق ثم يعاد، يحترق ثم يعاد، وهكذا. وإذا استغاث من الظمأ يغاث بماء يشوي الوجوه، إذا قربه من وجهه ليشرب سقطت صروة وجهه فيه من شدة حمه، وإذا شرب صار يغلي في بطنه، يغلي كغلي الحميم في بطنه، عذاب، عذاب لا يتصوره الإنسان أنه يقع من البشر أبدا، عذاب الله لا يشبه عذاب، ولا فيه موت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من هذا العذاب. هذا الذي ينتظر الإنسان، ولكن هل يعقل الإنسان ذلك ويتصور؟ لو تصوره كما ينبغي ما يمكن أن يهنأ له عيش أو نوم أو راحة أبدا، يكون ما يقول بعض السلف: كيف يهنأ لنوم والله توعدني بالنار إذا عصيته؟ والله لو توعدني أن يسجنني في حمام لحق لي أن أبكي وألا أستقر، فكيف هو قد توعد أن يسجن في جهنم؟ ولكن إنسان ظلوم مع جهله مع غفلته مع لهوه وسهوه، وهذه حكمة الله جل وعلا. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله أيه؟ قال: القتل، القتل، يعني الهرج، الهرج فسره بأنه القتل، يكثر الهرج، القتل يزداد كلما تأخرت الأزمان ازداد، ولكنه يكون في جهة ويكون في جهات متعددة، ويخف مرة هنا ويكثر هنا كما هو الواقع. ولا تخلو الأرض من قتال دائما، وبعض القتال قد يكون في حق، بعضه يكون بين أهل الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، ولكن لا بد من يكثر. والمصيبة أنه يأتي في آخر الزمان يقتل الإنسان وهو لا يدري في أي شيء، لا يدري على أي شيء قتل، ويأتي الإنسان القبر ويتمرغ عليه ويقول: ليتني مكانه، مكان صاحبه، ليس به الدين، يعني ما هو يكون ذلك من الدين، بل من كثرة الفتن التي يراها ويشاهدها. يعني يختار أنه يموت ولا يكون حيا. قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فيأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، ونحو هذا. هذا ذكره الشعراني في طبقاته عن أحد، كما يقول أحد ساداته يعني شيوخه، يقول إنه لما حضره الموت، وهذه مصيبة وهذه في الواقع، قال لأصحابه: يا أصحابي، إذا كان لأحدكم حاجة فليأتي إلى قبري ويستغيث بي ويطلب هذه الحاجة، فإنه لا خير في إنسان يحول بينه وبين أصحابه وقضاء حوائجهم ذراع من تراب. وذكر عن آخر، وهذا جنون، شبه الجنون، ليس جهل فقط، ذكر عن آخر ويسميه سيد أيضا، السيد من الصوفية الهالكين الذين يدعون إلى عبادة غير الله وعندهم من سخافة العقل بل عندهم من الجنون الذي يخرجون به عن التكليف، لو كان هناك من يعرف من هؤلاء. يذكر عنه يقول: إذا كان يوم القيامة أنصب على جهنم خيمتي أنصبها على جهنم، فلا أدع إنسان يدخلها من العارفين لي والمحبين، ينصب على جهنم خيمة. يعني كيف هذا يكتب في الكتب وينشر على الناس ثم يطبع في المطابع مثل هذه السخافات، ومع ذلك يزعم أن هذه كرامة، أن هذا كرامات، سخافة إلى النهاية، يعني جهل الجاهلية الأولى ما وصل بهم إلى هذا الحد، جهل أبي جهل ما وصل إلى هذا الحد ولا قريب، ومع ذلك يزعمون أن هؤلاء أولياء، أولياء، وصدقوا، صدقوا أنهم أولياء، ولكن لمن؟ للشيطان، أولياء للشيطان، فإنهم أصبحوا دعاة، دعاة الشيطان، يدعون ويضللون كثيرا من خلق الله جل وعلا. نعم. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كروباتها. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسروج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. ولكن مع الأسف هو هذيان وكفر ومحادة لله ورسوله، ولكن صار له نتائج، فأصبح ما تجد غالب بلاد المسلمين تجد فيها هذه المساجد المبنية على القبور، وهذه القبور التي تقصد للتبرك وسؤال أصحابها ودعائهم والنذر لهم. إن كان هذا جهل، جهل فظيع، وهذيان وكفر ومحادة لله، والسبب في هذا مثل ما في هذا الحديث: ألا إمة المضلون، كون الذين أضلوهم أشباه العلماء، يقال إنهم علماء، وربما يكون معهم شهادات ويفتون، بعضهم يفتي بالمذاهب الأربعة، إذا جاءته مسألة من مسائل الفقه جدته يقول مذهب الشافعي كذا، ومذهب مالك كذا، ومذهب أبي حنيفة كذا، مذهب الإمام أحمد كذا، وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة القبور. جهل حق الله وعرف أشياء دقيقة، وتجده أيضا يكتب الكتب في الدقائق، ويفسر القرآن، ويشرح الحديث في مجلدات، وهو لا يعرف الإخلاص ما هو، ولا يعرف العبادة ما هي، ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، فصار من الأئمة المضلين بهذا الفعل. وهذا أكثر ما وقع الضلال بسبب ذلك. أما الملوك والأمراء فإنهم غالبا يكونون تبع للعلماء، لا يستطيعون أن يرغموا الناس على شيء إلا إذا وافقهم العلماء على ذلك، اتفقوا معه، والنادر لا حكم له، ولكن هذا هو الغالب. فالأمر يرجع إلى العلماء، فهم الأئمة المضلون، ويتبعهم المنفذون الذين ينفذون الأمر، ولكن يكون عن رأيهم وعن اجتماعهم إذا اجتمعوا، عن مشورتهم. أما العباد فالعباد أثرهم في هذا أنه يقتدى بهم، ويرى أنهم صلحاء، وأنهم زهاد، وأنهم أتقياء، وأنهم أولياء، فيغتر بهم من هذه الناحية ويقتدى بهم، فيكون فتنة لكل مفتون بذلك. وكل هؤلاء الأقسام أسباب لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخافه على أمته: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء هم الذين يضلون. فإذا الأئمة يكون فيهم أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون ويقولون، وأئمة يقولون بالضلال ويهدون إليه، فيكونون من دعاة النار. فالإمام اسم لكل من يقتدى به في شيء، سواء إنسان كان حق أو كان باطل. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن فرعون وقومه وسادته ومن معه أنهم أئمة يهدون إلى النار، أئمة للضلال يهدون إلى النار. فالرجل قد يكون إمام بنفسه، كما قال الله جل وعلا لإبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة قانتا يعني إماما يهتدى به في الحق ويتبع في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة، وما دار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. مدار أصول الدين وأحكامه على هذه، لأن الدين مداره على أن يكون الدين لله وحده، كل الدين لله، وأن يكون الدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين كله ينحصر في هذا، في كونه يجب أن يكون خالصا لله، وأن يكون الدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدعة والمحدثات ليست من الدين، وإن ما فيها تغيير الدين وتبديله، ولهذا لعن من فعل ذلك، من وقع ذلك منه. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها في القرآن كثير. وعن زياد بن حدير قال: قال لعمر زياد وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول: الله حكم قسط، هلك المرتبون. وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه. التي تقال ما هذه أو تقول ما هذه، التي تقول ما هذه، يعني أنك تستنكرها. التي تقول ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله: وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. هذا هو الشاهد من الحديث الذي قصد، لأن المقصود الرد على الذين يقولون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم وداخل في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وناجي من النار وإن وقع منه ما وقع. فأراد أن يبين أن هذا ضلال، وأنه ليس المقصود من قول لا إله إلا الله التلفظ بها، وإنما المقصود فك معناها والعمل بها. وإلا إذا كان الإنسان يتلفظ بها وهو لا يعرف معناها ويأتي بما يخالف ما دلت عليه، يكون قولها مثل قول الذي يقولها وهو سكران أو وهو نائم، يهدي بها هذا لا فائدة فيه. وقوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام بكسر الفاء مهموز، الجماعات الكبيرة. قاله أبو السعدات:

ليس فيهم 28 أو 27 فيهم امرأة. نعم. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. لكن هم كثير في الواقع، ولكن ليس المقصود كل من يدعى النبوة، لأن بعض من يدعى النبوة قد يكون عن مرض وقد يكون عن سخافة عقل، وإنما المقصود الذي يدعي ويكون له شبه ويكون له أتباع ويكون له قوة، هؤلاء هم الذين قصدوا في الحديث. وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب اليمامة والأسود العنس باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بني خزيمة وساجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضا، ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثير ممن بشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريلا عليه السلام يأتيه، ومنهم الحرث الكذاب الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وقوله: وأنا خاتم النبيين، قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. معنى يضع الجزية يعني أنه لا يقبلها، لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو القتل، هذا معنى يضع الجزية. وليس معنى هذا تشريع جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، فدل على أنه شرع. فعيسى عليه السلام ينزل ويحكم بهذه الشريعة ويكون من هذه الأمة، فهو كما قال بل هو أفضلها، لأنه نبي، بل هو من أولو العزم من الرسل. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. معنى أنهم هم أهل الحديث، وأهل الحديث ليس الذين ينقلون الحديث ويحفظونه فقط، بل هم الذين يعملون به ويفقهون ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يحفظوا. فكل من عمل به واتبعه وسار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أهل الحديث، يعني أهل السنة. نعم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم:

كما جاء أنهم يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون منكرا معروفا ولا ينكرون منكرا. أما الذكر في الاسم المفرد مثل الله، سواء كان مظهرا أو مضمرا، مظهر مثل الله الرحمن أو مثلا مضمر أو ما أشبه ذلك، فهذا غير مشروع. الذكر يجب أن يكون في جملة مفيدة، وهذا غير مفيد. والواجب التقيد بما جاء به الشرع، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان أن يخترع شيئا من عنده، سواء وجد عليه طائفة من الناس أو لم يجد عليه. ثم قوله إن الظاهر بالأمر الذي أو قيام الساعة أنه الأمر الذي جاء يقبض الريح، هذا جمع بين الأدلة، لأن في حديث أنهم يبقون منصورين أو لا يزالون على ذلك حتى تقوم الساعة، وفي حديث الآخر حتى تهب الريح التي تأتي من قبل اليمن وتأخذ كل من كان في قلبه إيمان، ويبقى الناس الذين لا إيمان فيهم، فتكون الساعة ساعتهم، يعني موتهم الذي قضى الله جل وعلا أنهم يموتوا به في هذه الريح، فيكون الأدلة مجتمعة في ذلك. وأما مكانهم، مكان هذه الطائفة، فمثل ما قال الإمام النووي رحمه الله، يجوز أن تكون في مكان دون آخر، ويجوز أن يكون متفرقين في أماكن متعددة.